يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد عباد الله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لأداء هذه الفريضة العظيمة المباركة وقد جاء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال في الحديث الذي رواه يتقاعدون وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمحرقها او موثقها كل الناس يغدو فبائع نفسه فمحرقها او موثقها قسم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث العظيم الناس في غدوهم في أول نهارهم وفي بكورهم إلى صفين صلب يبتاع نفسه أو يشتري نفسه وصلب يوبق نفسه الصلب الأول يشتري نفسه يبتاعها أي أنه يخلصها وينجيها من عذاب الله تبارك وتعالى وذلك بأنه يبدأ يومه بالخير يبدأ يومه بمرضاة الله تبارك وتعالى إذا قام من نومه ذكر الله عز وجل إذا قام من نومه تذكر الله سبحانه وتعالى ويقبل على مرضاة الله عز وجل من صلاة وذكر وتعلق بالقلب جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث نقط يقول نوع عليك ليل طويل نوع عليك ليل طويل فإذا قام فذكر الله حلت عقده فإذا توضأ انحلت عقدة ثانية فإذا صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيثا كسلان خبيث النفس وهذا أيضا يراجب الأول أن الإنسان إذا استيقظ من نومه فذكر الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ ذكر الله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا يذكر الله سبحانه وتعالى في أي مثل يذكر الله عز وجل وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل في هذا الباب فإذا ذكر الله عز وجل انحلت عقدة من عقد الشيطان التي يمررها على قافية ابن آدم من أجل أن يضله ومن أجل أن يضمد عليه الخير من أجل أن يستمر في نومه حتى تفوته الصلاة وتفوته العبادة ويفوته الذكر. فإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الذات والوضوء من العبادة ومن ذكر الله تبارك وتعالى، فيه فضل عظيم. فإذا زاد على ذلك وصلى لله عز وجل ما شاء انحلت جميع العقد. هذا من الإعانة للعبد على أن يبدأ يومه في طاعة الله عز وجل وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهذا طريق من الطرق التي يبدع الإنسان نفسه في أول يومه. ومن العبادات التي تعين على النشاط، هذا يدلك يا عبد الله أن الإنسان لا بد له من المجاهدة. من أراد الخير ومن أراد مرضاة الله سبحانه وتعالى لا بد من مجاهدة النفس. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن من جاهد نفسه في مرضاة الله عز وجل وفي الخير أن الله سبحانه وتعالى يعينه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أعانهم الله على أنفسهم يوم أن أرادوا الخير وبذلوا وسعهم في تحصيل ذلك الخير، أعانهم الله سبحانه وتعالى. فما عليك يا عبد الله إلا أن تجاهد نفسك، فإن العبادة ودين الله تبارك وتعالى لا بد له من تعب، كما في حديث أبي هريرة: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، في رواية حفظ. ومن أراد الجنة وأراد رحمة الله والخلاص من عذاب الله لا بد أن يتخلص من هذه المتاعب وأن يجاهد نفسه على المكاره حتى يصل إلى مرضاة الله عز وجل. فلن تستطيع أن تخلص نفسك من عذاب الله عز وجل إلا بمجاهدة عظيمة وبصبر شديد وبتوكل على الله وباستعانة بالله سبحانه وتعالى. وأما الصنف الثاني فموبقها، هذا يوبق نفسه، ما يشتري نفسه. إذا قام لا يذكر الله ولا يتوضا ولا يصلي، يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يتوكل على الله عز وجل، همه الدنيا. إذا أفتى وإذا أصبح همه الدنيا، لا يفكر في مرضاة الله ولا يفكر أنه يخلص نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا بدأ يومه على هذه الحال أصبحت نفسه كسلان خبيثة لا تقوى على طاعة الله وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فهذا يوبق نفسه من عذاب الله. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل من أول يوم، من أول ما يقوم وهو يذكر الله ويراقب الله ويعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى ويدعوه، فإن هذا خير له في الدنيا والآخرة. وأخيرا إخواني بالله، ما يدعني إلا أن أشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك وفي هذه المنطقة على حسن استقبالهم وإكرامهم لإخوانهم والمحبة العظيمة التي بذلوها لإخوانهم، هذا يدل على محبة وعلى حرص وعلى ثبات لما أحسبه الله حبيبه. فنشكر أخانا أبا هريرة عبد الرحمن وأخانا أبا عقيل محمود على هذا الاستقبال، جزاهم الله خيرا وإخوانهم جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قام به في موازين حسناتهم وأن ينفعنا وإياهم فيها يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.